إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أحاديث البيوع في صحيح مسلم. نرجئ باب الدين وإنذار المعتر وكتاب المساقاة يوم الاثنين، تسلسله يكون يوم الاثنين، وهذا بإذن الله نبدأ فيه على السبت. باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع الصنوف. روى مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وفي رواية أخرى، شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام. وفي رواية ثالثة عن رافع بن خديج رضي الله عنه وأرضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث. وفي رواية أخيرة عن أبي الزبير قال: سألت جابر رضي الله عنه وأرضاه عن ثمن الكلب والسنوف، قال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا الباب فيه أحكام أربعة: حكم ثمن الكلب، وحكم ثمن السنوف. تعرفون السنوف؟ الهر. ثمن الكلب وثمن السنوف ومهر البغي وحلوان الكاهن. أولا، الله جل وعلا شرع باب المكاسب وطرق المكاسب الكثيرة وأحلها للناس، وقال جل وعلا مؤصرا أصلا في البيوع: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالأصل في البيوع والمعاملات الحل، ثم استثنى من هذه المكاسب بعض المكاسب المحرمة، منها هذه المكاسب التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، حلوان الكاهن هو ما يأخذه الكاهن أجرة على تكهنه بما يخبر به من المغيبات. مهر البغي سمي مهرا مجازا، أما مهر البغي فالمقصود به الأجرة التي تأخذها المرأة، والعياذ بالله، الأجرة التي تأخذها المرأة بما تبذل بالاستمتاع بها في وجه محرم. بيع السنور يعني القط. أولا، ثمن الكلب. الكلب نوعان: كلب أذن فيه، يعني أذن الشارع في اقتنائه وأخذه والانتفاع به، وكلب لم يؤذن فيه، يعني لم يؤذن الانتفاع به. الكلب الذي أذن بالانتفاع فيه اختلف فيه العلماء في جواز بيعه وحل هذا الثمن وحرمته. أما الكلب الذي اتفق على أنه لا ينتفع به فبالاتفاق بين الفقهاء أنه لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه. نأتي إلى خلاف العلماء في الكلب الذي أذن بالانتفاع به. أحد يعرف ما هي أنواع الكلاب التي ينتفع بها؟ ها، من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم إلا كلب صيد أو ماشية، وفي رواية إلا كلب حرس وماشية، فهذا يجوز الاقتناء. وإذا جاز الاقتناء يبقى جاز الانتفاع به، يبقى جاز الانتفاع به. المهم والغرض المقصود، هذا الذي جاز الانتفاع به وجاز اقتناؤه العلماء اختلفوا في بيعه. فالجمهور الشافعية والحنابلة وبعض أو قول من أقوال المالكية قالوا يحرم بيعه ويحرم ثمنه، واستدلوا على ذلك بحديث أبي مسعود رضي الله عنه وارضاه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكهف. فالنهي أصله التحريم، فيحرم ثمن الكلب، يعني يحرم بيع الكلب. وأيضا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: شر الكسب ثمن الكلب، ومطلق النهي يقتضي الفساد، والنهي ظاهره التحريم، فيحرم ثمن الكلب، يحرم بيعا وشراء. هذا قول الشافعية وقول الحنابلة وبعض من المالكية، يعني قول المالكية. القول الثاني قول الأحناف، قالوا بالتفريق، قلنا بالاتفاق الذي لا يجوز الانتفاع به يعني نفعه منتفي، هذا بالاتفاق لا يجوز بيعه ولا شراءه، ما فيش خلاف ولا نزاع فيه، النزاع في الذي ينتفع به. الأحناف قالوا عندهم قاعدة قاعدوها وهي قاعدة مهمة جدا وقوية، قالوا كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه وشراءه، كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه وشراءه، بمعنى كل كلب جاز الانتفاع به جاز بيعه وشراءه، ككلب الصيد وكلب الماشية وكلب الحراس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد وحرث وماشية، فقالوا هذا جاز الانتفاع به، فإذا جاز الانتفاع به يجوز بيعه وشراءه، يعني ملازمة بين الانتفاع وبين البيع وبين الشراء. أما المالكية فخالفوا لذلك أو اتفقوا وقالوا يجوز بيع الكلب الذي هو معلم كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية، وحملوا النهي على التنزيه، قالوا هناك كراهة لكن هذه الكراهة ليست كراهة تحريم. فلما عرضوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم شر الكسب ثمن الكلب، فقال هذا الشر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان ثمن الكلب خبيث، قالوا هذا الخبث لا يدل على التحريم، والخبث خبثان، خبث يدل على الرداء والخسة ولكنه حلال، وخبث يدل على النجاسة والتحريم. فكيف فصلوا هذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، كسب الحجام خبيث، وكسب الحجام النبي صلى الله عليه وسلم احتجم كما عن ابن عباس رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجرة، فلو كانت حراما ما أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عباس لو كانت الأجرة حرام ما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم الحجام هذه الأجرة. قالوا إذن الخبث المذكور في هذه الرواية ليست على التحريم، ولكن خبث خسة المكسب، يعني هذه المكاسب تسقط المروءة، وحملوا النهي على التنزيه لا على التحريم. القول الرابع وهو أقوى الأقوال على الإطلاق وهو أرجح الأقوال قول عطاء والنخعي، قالوا كل كلب حرام بيعه وحرام شراؤه إلا كلب الصيد فقط. إذن خرجوا إيش؟ حراسة والماشية، طيب والرفاهية، كلب الرفاهية خارج أصلا؟ طيب يبقى إذن قالوا الكلب الوحيد الذي يجوز ثمنه أو يحل ثمنه هو كلب الصيد. قلنا هات الدليل، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ثمن الكلب، قالوا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في النسائي نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، بالتخصيص نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب عامة إلا كلب صيد، فخصص من النهي العام كلبا واحدا أو نوعا واحدا من الكلاب هو كلب الصيد، ولا يقص عليه مثله، وهذا هو أقوى الأقوال، لولا أن الحديث في كل ما فيه بعض المحدثين ضعف هذا الحديث، ولكن الحافظ ابن حجر قال رواة الثقات وضعفوا بعضهم وصححوا الألباني رحمه الله، وهذا هو الصحيح. إذن فالنهي عام عن بيع الكلاب وشراء الكلاب إلا كلب الصيد فقط، إلا كلب الصيد فقط، وهذا هو القول الراجح. فإذا قلنا أن هذا هو القول الراجح فكيف نرد على قول الشافعية والمالكية والأحناف؟ فرد أنا أم ترد؟ ما متى نهوا عن بيع الكلاب عامة صيد وماشية وحرث وكل شيء، واستدلوا أن ثمن الكلب خبيث. نعم نقول هذا عام، نهي عام ونحن نقول به، لكن نخصص كلب الصيد إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم خصصه. طيب الرد على الأحناف، هذا هو الأهم، رد على الأحناف والمالكية. فعامة الرد على الأحناف، أولا أصل الأحناف في ذلك أنهم جعلوا ملازمة بين الانتفاع وبين البيع، قالوا كل ما جاز الانتفاع به جاز بيع وشراه، وإلا أنا أنتفع بالكلب كيف أجده؟ أشتريه، صحيح ولا لا؟ هذا هو التلازم، فنحن نقول لهم هذا التلازم ليس بلازم. أيوة نجد مثال يثبت أن هناك انتفاع دون جواز البيع، عندكم مثال؟ هو هذا هو الدليل، إذا أثبتنا بالدليل أنه ليس ثم التلازم بين الانتفاع وبين البيع يبقى نلغي اللازم الذي ألزمونا به. نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح حرم بيع الخنزير والميتة والأصنام، فلما سألوه عن الانتفاع جلود الميتة يطلى بها السفن ويستصبح بزيتها، يستصبح بزيت النجس مثلا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بل هو حرام، لا يعني البيع حرام، يعني هم بيلزمني وسلم إذا انتفعنا بها فلا بد أن نشتريها. فقال النبي وسلم لا بل هو حرام، أي البيع حرام لكن يجوز الانتفاع بها. ولذلك بالاتفاق بين العلماء أنه يجوز أن تطعم الميتة للكلاب أو للخيل أو للقطط أو لغيره، وهذا انتفاع. وبالاتفاق يجوز هذا السماد، السماد هذا نجس لرشوه على الأرض صح ولا طاهر؟ نجس، وجاز الانتفاع به. وأيضا لا يجوز إيش؟ لا يجوز بيعه، لأن السرجين ما فيش غير أحناف هم قالوا يباع السرجين هو الزبر النجس. فنقول ليس هناك لازم بين الانتفاع وبين البيع. أيضا لو قالوا طب نقيس كلب الحرس الحراسة أو كلب الماشية أو كلب الحرس على كلب الصيد، نقول له قياس على المستثنى ممنوع. عند أكثر الأصوليين يقولون المستثنى لا يقاس عليه، لأن عندنا الأصل العام بيقين التحريم. فإذا قلت بالقياس فالقياس إيش؟ يقين ولا ظن؟ القياس ظن، فلا يقدم الظن على اليقين، واليقين هو التحريم العام، والقياس على كلب الصيد ظن، والظن لا يقدم على اليقين. مفهوم؟ المهم يبقى الراجح تحريم بيع الكلب وشراؤه إلا كلب الصيد. أربعة أقوال، القول الأول قول الجمهور الشافعية والحنابلة وبعض من المالكية قالوا لا يجوز بيعه ولا شراؤه، والأحناف والمالكية قالوا كل ما جاز الانتفاع به جاز بيعه وشراؤه، يعني يجوز ثمنه. حتى أن غالة سحنون من المالكية قال أأكل ثمن الكلب وأحج به، ليبين شدة الحلية عندهم. والقول الرابع هو أقوى الأقوال وأرجح الأقوال، أن بيع الكلب محرم عامة إلا كلب الصيد. المهم يعني هي في مسائل متعلقة به، هي إجارة الكلب، علاج الكلب، والصيادلة اللي بيبيعوا علاج الكلب هل يجوز ولا لا، والفياطرة اللي بيعالجوه، وإتلاف الكلب، يعني لو واحد قتل كلب هل يضمنه ولا ما يضمنه، نرجئه لأنه هيدخل معه ثمن السنور أو ثمن القط والهر. أيضا العلماء اختلفوا في ثمن السنور، الجمهور على الجواب، وأوله قول جابر رضي الله عنه عن ثمن الكلب والسنور، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك من قول جابر، ضعفوا هذا الأثر، ضعفوا هذا الحديث. طبعا الحديث ليس ضعيف، الحديث في مسلم، إسناده كالشمس. أبو الزبير قال سألت جابرا يعني سمع تدليسه أمنا من تدليسه. فالجمهور قالوا بأن هذا النهي زجر، الزجر ليس على التحريم ولكنه على الكراهة. قالوا ونؤوله أيضا على أن التحريم كان للنجاسة، ثم بين الشارع أنه طاهر فيجوز بيعه. وطبعا الدلالة على الطهورية قول النبي صلى الله عليه وسلم على الهر ليست بنجس، وأيضا قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فهي ليست بنجس، يبقى الهرة ليست بنجس. قالوا العلة في بيع الكلب تحريمه أنه هو نجس، بالاتفاق العلماء على نجاسة الكلب إلا مالك، مالك هو الذي يقول بطهارة الكلب، لذا عنده لو الكلب ولغ في إناء أحد يغسله مرة واحدة. صحيح الراجع أنه لابد أن يغسل سبع مرات ويعفر الثامنة بالتراب، لكن مالك عنده أن الكلب طاهر ليس بنجس، وصحيح الراجع أن الكلب كلية نجس. المهم فأولوا هذا النهي على أن النهي عن السنور يعني القط كان النهي عن النجاسة، هو الشرع بين طهارته فلا يقال بالنجاسة ولا يقال بالتحريم. وأيضا أولوه قالوا يعني النهي عن ثمن القط كما قلنا إما النجاسة وإما أن هذا النهي للكراهة. وصحيح الراجع قول عطاء وأبي هريرة وجابر وطاووس رضي الله عنهم وأرضاه أن ثمن السنور حرام، حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ذلك، فبيع الهر حرام وشراء القط حرام. تبقى مسألة إن كان بيع الكلب حرام وشراء الكلب حرام وبيع القط حرام وشراء القط حرام، لو حدث وباع رجل كلبا أو اشتراه أو باع هرة واشتراها، طبعا أوفر حظا الناس اللي بيترفهوا بالقطط شو اسمها سيامي، القطط البيضاء هذه اللي يلعبون بها، هذه القطط يعني كثير جدا من الناس يشترون هذا وهم يقعون في الإثم ولا يدرون، والآخرون يأخذون المال سحتا وحراما ولا يدرون. السؤال هنا إذا حدث البيع والشراء وتم العقد، هل العقد يتم ويصح ويترتب عليه الأثار؟ نقول العقد تم ويترتب عليه أثار وثمان البائع والمشتري، أم غير ذلك؟ غير ذلك، ما هو غير ذلك؟ العقد باطل لما؟ نهي لذات البيع، لذات البيع ولا لوصف ذاته؟ لذات البيع، لأن النهي لذات البيع، إذا لو تم العقد فالعقد باطل ولا يترتب عليه أثاره، يعني لا هذا يمتلك الكلب والقط ولا الآخر يمتلك المال. إن شاء الله في الفوائد المستنبطة الحديث سنبين بقى هذا المال ماذا يفعل فيه البائع إذا أراد أن يتوب إلى الله جل وعلا؟ ماذا يفعل فيه؟ والمشتري ماذا يفعل إذا أراد أن يتوب؟ ثم نقيس عليه كل العقود المحرمة كعقد الربا وغيره. إذا أراد العبد الذي وقع في العقد المحرم أن يتوب ماذا يفعل؟ نبينه إن شاء الله. مهم المسائل المتعلقة بالكلب والسنور. أول شيء إجارة الكلب إذا كان كلب صيد أو كلب ماشية أو كلب حراسة. رجل عنده فيلا ويريد حراستها فما عنده كلاب فاستأجر كلبا ليحرس هذه الفيلا، هل هذه الإجارة صحيحة والعقد الذي ترتب عليه المال الذي دفع صحيح أم لا؟ المسألة طبعا على الخلاف المشهور اللي هي الأربعة أقوال، يعني فيها تفصيل. قلنا على القول الأول أنه لا يجوز الإجارة بحال من الأحوال، لأن الإجارة فرع عن البيع فلا يجوز الدفع. طب كيف ينتفع به؟ يعطيه عارية، يعطيه هذا الكلب حراسة عارية لا يأخذ عليه أجرة، ماشي؟ هذا على القول الأول. أما على قول الأحناف والمالكية أجاز البيع فمن باب أولى أن يجيزوا الإجارة، فالإجارة أنهم جائزوا. والصحيح الراجح هو القول الرابع وهو إن استأجر كلب صيد جاز ذلك وغيره لا يجوز. المسألة الثانية المتعلقة بذلك هو إذا أتلف رجل كلبا، يعني رجل رأى كلب اشمأز منه أخذ حجر دون أنه حتى يفترق شيء فقتله، وكان الكلب طبعا الرجل بيحميه كل يوم ويوديه بالبسين وغيره من فقرين أموال الطائلة وقتله، يعني هو جايبه مثل بألف وصرف عليه 2000-3000 سفه صرف عليه 2000-3000 وانت قتلته، هل تضمن 3000 ولا ما تضمنها؟ الصحيح انه ما امتلك الكلب لان الكلب ليس بمال، فلو اتلفه لا يضمن. ايضا على التفريع فروع على ايش؟ على اربعة اقوال، لكن لو قتل كلب الصيد يضمن كلب الصيد لان كلب الصيد مال، وقلنا جاز بيعه فهو مال، فاذا قتل كلب صيد له ان يضمن هذا المال. لكن الاحناف والمالكية يقولون يضمن كل كلب، اي كلب اذا اتلفه يضمن. اما الشافعية والحنابلة يقولون لا يضمن بحال من الاحوال لان الكلب ليس بمال متقوم. المسألة الاخيرة التي تتعلق بالكلب والهرة مسألة العلاج. طبعا في اطباء بيطريين وفي ناس كتير جدا بيودوا الكلاب للمصحة والكلام ده، هل يجوز للطبيب اللي بيعالج الكلب انه ياخذ الاجرة ولا لا؟ هذا هو الصحيح، ان اي كلب اخر يعالجه لا ياخذ عليه شيء، لكن ياخذ على كلب الصيد. انت جبت الاجابة مش ان انت سلم بين ان الله غفر للمرأة سقط الكلب، فالاجر عند الله. وحديث الصحيحين ان الانسان قال في كل كبد رطب اجر، واجر عند الله جل وعلا. اما الاجرة على عمل ينتفع به، والكلاب كلها مش متقومة وليس بمال، فاخذها او تركها او اتلفها لا يضمنها الرجل الا كلب الصيد، الا كلب الصيد. اما الاحناف والمالكية يرون ان كل كلب ينتفع به فهو مال متقوم، ولو اخذوا بالغ النصاب وسرقوا بالغ النصاب من حرز مثلي مثلا في شروط السرقة المعروفة يقطع، ولو قتلوا يضمن. تبرأ رأي الأحناف والمالكية. لكن الشافعية والحنابلة يرون أن كل الكلاب فقط ليس بمال، مفهوم؟ طيب. ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وحلوان الكهف. مهر البغي هو ما تأخذه المرأة بما تبذله من الفراش على وجه غير مشروع، وقيل مهر تجاوزا، وإلا فهو الأجرة التي تأخذها المرأة على أن تبذل فرجها بوجه محرم لرجلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مهر البغي خبيث، ونهى عن مهر البغي. بالاتفاق العلماء اتفقوا على أن المرأة إذا بذلت نفسها وانتفع بها رجل وبذل لها المال هذا المال يحرم عليها، واختلفوا في مسألتين. اختلفوا في المكرهة، المرأة التي أكرهت على البغاء، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، الأمة والحرة. لكن حيز الكلام عندنا في الحرة التي أكرهت على الزنا، هل لها مهر المثل أم لا؟ متصورين مسألة؟ يعني رجل أخذ امرأة عنوة ففض بكارته فشال بكارة، هل تأخذ منه مهر المثل؟ شوف مهر مثلها لو كانت أختها مثلا بتأخذ كم مهر؟ 70,000 80,000، هل لها مهر المثل أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال، أجملهم على ثلاث أقوال هو يعني عشان تكون أقوى الأقوال. القول الأول قالوا لها مهر المثل ثيبا كانت أم بكرة، يعني فض غشاء البكارة أو تمتع به إن كانت مش بكرة يعني ثيب. فمهر المثل أن ترى واحدة من جيرانها من بيتها من أهلها كم مهرها؟ 70,000-80,000، يبقى هذا هو المهر حتى بجمع واحد بوطئ مرة واحدة يكون لها مهر المثل، لأنه فض غشاء البكارة أو تمتع به على وجه أكرهها عليه. القول الثاني قول الأحناف، قالوا مقابل الوضع العقوبة ولا ضمان عليها، يعني ما يدفع شيء لها، ليس لها مهر المثل سواء كانت بكرا أم سيدا. والقول الثالث هو وسط بين القولين، قالوا التفريق بين البكر والسيد، إن كان سيبا فليس لها مهر المثل، والعقوبة تحمل شناعة الفعل ولا يضمن ما فعل به، وإن كانت بكرا يضمن تشاء البكار الذي فضل عليه العقوبة عليه مهر المثل لها. ما أخذ القول الأول الذين قالوا بمهر المثل سواء كانت بكرا أم سيبا، أن الله جل وعلا قدر المهر نحلة للمتزوجة، فكذلك الذي استمتع بها يعطيها مهر المثل. والأصل عندهم أن المهر ليس نحلة يعني هدية، لا، ده نظير الاستمتاع بالفرج، يعني المال الذي يدفع المهر أنت بتدفعه ما بتدفعوش نحلة صدقة للزوجة، لا، ده نظير الاستمتاع بالفرج. ولذلك فرعوا على هذا أن المرأة لو أبت أن تمتع زوجها منها تمكن زوجها منها تبقى ناشز ولا ينفق عليها ويعذرها، بل يصل لضربها ويهجرها، لأنه ما دفع المهر إلا ليتمتع بفرجها. قالوا فلهذا المال نظير تمتع بالفرج، وهذا قد تمتع فلابد أن يدفع المهر. أما الأحناف قالوا لا، المال الذي يدفع نحلة، نحلة هدية للزوجة جعله الله جل وعلا هدية لها عند الزواج بالعقد الصحيح أو شبه عقد، عقد صحيح أو شبهة عقد. قالوا والقول الأول قياس السفاح على النكاح، وهذا القياس باطل، لأن بعد السفاح عن النكاح كما بعد المشرق عن المغرب، مفهوم ولا لا؟ إيش السفاح؟ حرام، وإيش النكاح؟ حلال، حرام وحلال، فقياس الحرام على الحلال باطل وبعيد، وهذا قول جيد جدا وقول قوي قول الأحناف. لكن القول الوسط يكون أرجح على أن البكرة إذا فض غشاء البكارة فقد فض إيش؟ فقد أضاع عليها المنفعة التي تبذلها، فلابد أن يعوضها على ذلك، فإن أكرهت فقد غشاء البكارة فلها مهر المثل، أما إن كانت ثيب فليس لها شيء. مفهوم ولا لا؟ المسألة الثانية التي تتعلق بمسألة البغي، لو أكره امرأة على الدواط، يعني أخذها ولم يطأها في الفرج ولكن وطأها في الدبر، هل لها مهر المثل أم لا؟ الصحيح الراجح أنها ليس لها مهر المثل، ومن قال أن لها مهر المثل قاس الفرج على الدبر وبينهما فوارق بعيدة. ولازم من قال بهذا أنه يوجب للرجل الذي خطف فأكره على اللواط أن يكون له إيش؟ مهر، وهذا ليس بصحيح. يبقى حلوان الكاهن، وحلوان الكاهن هو ما يأخذه الكاهن أجرة على ما يخبر به من تكهنات بالمغيبات. المجيء للكاهن ثلاثة أنواع، قلنا أن الذهاب إلى الكاهن له ثلاثة أحكام. طيب الذهاب إلى الكاهن، طبعا الكاهن هو كل من إيش؟ من أخبر بالمغيبات ادعى ذلك، كالعراف وكالمنجم والحساب الفلكي، كل هؤلاء يدخلون في أمر التكاهن الكاهن يعني. المجيء لهم يكون مستحبا أو واجبا؟ كيف؟ يجب أن تذهب إيش؟ إن كنت عالما بكذبه وستفضح أمره أمام الناس وتبين حاله، فيجب عليك الذهاب إليه. الثاني المجيء إليه كبيرا من الكبائر، وهو أن يأتيه فيسأله ولو لاعبا وغير مصدق، فهذا لا تقبل له صلاة 40 ليلة، وهذه كبيرة من الكبائر، كفى أنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله، أو من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 ليلة. الثالث كفر، وهو إذا جاءه فسأله فصدقه، فنوعية الكفر هنا لأنه مكذب بإيش؟ نعم، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله جل وعلا. هذا آخر ما يكون في أمر حلوان الكاهن ومهر البغي وثمن الكلب وثمن السنور. نعم، هذه أطعمة اللي هي كخنزير، صح كده؟ أنا سألت عن هذا الأمريكا، دائما بيبعتولي، أنا استغربت جدا، يعني أخ دخل في الموقع بيننا يعني، وكل شوية بتتولى عليه الأسئلة، أنا استغربها يعني، الأسئلة كلها يعني سفه، بس المهم من ضمن الأسئلة يعني بنت عمالة تسألني على تقليم أظافر القطط، يجوز ولا ما يجوز؟ تسريح شعر القطط، فهمت زي؟ والله هذا أنا استغرب، أقول الناس دي مش عايشة، إحنا في الوحي، الناس دي مش فاهمين حاجة خالص في حياتهم. والله العظيم هذا الذي سألته، فقلت يجوز كل هذا، بس المهم ما يؤذيها يعني، ما تؤذي القط والهر، قال احنا بنخلعها كمان الاظافر لعله ثانيه، قلت ان لم يلحق الضرر يعني. فنفس السؤال سألته، ان في لحم خنزير معلبات الخنزير دي أطعمة للخيل، أطعمة للكلاب، أطعمة للهر، يجوز أن تطعم لكن لا يجوز شراء. شوف أنا اللي فهمت منك إن هما القاعة فيها جزئين، الجزء الأول فيها الخنزير كاملا ما فيهوش أي شيء ثاني حلال، والجزء الثاني حلال صح ما يجوز أن تدخل هذا لأن هذا كله حرام. خلاص أحسنت أحسنت والله، جائز هذا إنك ما تدخل وتحذر الناس إنهم يدخلوا حتى يقتدع هذا فلا يبيع المحرم، لكن لو دخلت لابد عليك إنك أي رجل يبيع ويشتري لابد أن تنكر عليه وتقول له هذا حرام ومالك حرام والعقد لا يتم وأنت أكلت سحتا، لابد من رأى منكم منكرا فليغيره، على اللي يشتغل تقول له لا يجوز لك أن تبيع، يعني المت النسق الذي باع هذا وأتم العقد والصفقة حرام عليه هذا، يحرم عليه هذا. ما تجلس أنت والكلب في مكان حتى لن تضيف اخرج، لأن الملائكة ممنوعة من دخولها. حديث في الطهرانية أو في غيره في السنة، مر مع النبي صلى الله عليه وسلم جبريل فوقف جبريل فلم يدخل، سأله النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تدخل؟ قال ما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة؟ ثم قال له في رواية أخرى، قال له اذهب إلى التمثال فاطمسه وإلى الصورة اللي هي معلقة فأنزلها وإلى الكلب فأخرجه. فالبيت اللي فيه كلب لا تدخل فيه ملائكة، ما تدخل فيه بحد نحوه، فأنت الآن في بيت فيه شياطين ليست فيه ملائكة، الأولى أن تأمرهم بذلك وتنهاهم عن اقتناء الكلب إلا إن كان كلب حراسة. صح أنا سألت عن هذا، وصراحة الضرورة يجوز للضرورة، أهل الطب دكتور أنت شرحت ضفدع صح؟ ضفدع تريتم وأسأتم حيا، الضفدع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها، وثلاث أرباع كليات الطب عندنا كلها تاخذ الضفادع وممكن تاخذ الهدهد تاخذ الامور المحرم قتلها الفلان يجوز، لان الانسان قال خمس بواسق يقتلن في الحل والحرم، لكن الضفدع اساسا الانسان نهى عن قتله. الضفدع كانت تاخذ الماء وتضعه في نار ابراهيم عليه السلام، قرقرت الضفدع هذه تسبيح لله للعالمين. والله لا يخفى عليك ان هذا الكلام ما صح، لان تعذيب الحيوان ما صح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. يعني في كثير من الإخوة اللي عندهم محلات يضع قاتل الناموس، هذا صعب هذا ما يصح، هذا ما يصح. إن كان لو مرة واحدة يموت يجوز، لكن هذا مش مرة واحدة شيء سل المجرد، ما يصح. الآن أنا أختم لكم بسؤال، الرجل الذي زنى بالمرأة وأعطاها المال العقد يتم ولا ما يتم؟ عقد البحشة إن هو تأخذ المال وهي تعطيه الفراش حرام؟ طب تم العقد ماذا يحدث؟ تم العقد وفعل الرجل الفاحشة للمرأة. أنا أقول لك شيء، فلو أنت فتحت الموضوع واهب في فؤاد المستمر، مهر البغية حرام، أرادت أن تتوب لا يرجع المال إلى الزاني مع أنه خرج منه على وجه محرم، والأصل والقواعد تقول إذا خرج المال على وجه محرم فلابد أن يرد لصاحبه، يعني لابد المال يرد لصاحبه. يرد لصاحبه، لأن رجل عقد عقد محرم لا يترتب عليه أثار، لابد يرد المال لصاحبه ويرد السلعة الثانية، ولو كان الفاحشة رضت بذلك لكن لابد ترد المال له، فهم ده الأصل. لكن الصحيح الراجح أنه لا يجمع له بين الحلوين، ده فعل فحشة والمال دي ذريعة لأنه يستمر ويكرر يعني. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وعلمنا بما ينفعنا ويغفر لنا ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.